عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد داء العمرة هل يجوز أن أطوف سبعة أشواط باسم شخص؟ تطوف سبعة أشواط نيابة عنه، لأن الطواف تدخله النيابة قياسا على العمرة والحج. وإذا طفت ودعوت لها لا شك الدعاء هو العبادة مسبحة. هدية هل يجوز أن يهدي مسبحة؟ كل حال المسبحة إذا كنت يعني بهذه المسبحة تتقرب إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليست له مسبحة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا نقل عن السلف، يقال عن أبي هريرة. لكن أود أعرف أين وجد يعني الخبر عن أبي هريرة أن له مسبحة، يعني في أي كتب السنة؟ ما كما يقول في أول صحيح مسلم لولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء، لكن الإسناد من الدين. ظهر الفساد في البر والبحر، كيف يكون الفساد في البحر؟ نعم يكون الفساد في البحر بالشرك، الشرك بالله. ينقل عن الشيخ أبو بكر قال وفي الجو، لما ركب الطائرة ورأى المضيفات والتبرج قال وفي الجو ظهر الفساد في البر بما كسبت أيدي الناس. الله المستعان. يقول سائل يسأل كيف نوفق بين حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ نعم هذا الحديث عام يشمل، لكن النساء خصصنا بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والخاص يقدم على العام. وبين حديث عائشة رضي الله حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بالقبور ماذا نقول، ما قالت إذا زرنا القبور، ربما في مسير مرت بالقبور فتدعو. إيه نعم، لا ما يدل على جواز النساء، لأنه لعن الله زوارات القبور صريح. الحامل التي لا تطيق الصيام، نعم تفطر وتقضي إذا صحت، أما الفدية فهي إذا خافت على ولدها، في قول بعض العلماء تفطر وتقضي وتكفر. يقول القادم من ماليزيا ولم يحرم في الطائرة وهو الآن في المدينة، من أي ميقات يحرم؟ من ذو الحليفة، من ميقات أهل المدينة، يحرم من ميقات أهل المدينة. يقول بعد انتهاء من العمرة يود أن يعتمر لوالد، فهل أعود إلى الميقات مرة أخرى؟ لماذا تكلف نفسك يعني تضيع وقتك وأنت في زمن مبارك؟ الفريضة فيها عن 70 فريضة ورد، والنافلة فيها عن فريضة، وفي مكة في الحرم الصلاة 100,000، تضيع وقتك ربما يعني أنك تكون مغبون في هذا. هل يوجد فرق بين الكفر الروسي والكفر الأمريكي؟ الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. أكل حال الروس أو الشيوعية يقول لا إله والحياة مادة، ولا الكفار من الأمريكيين أو غيرهم يعني رأس مالية يعبدون المال، ونواقض الإسلام كثيرة ومجملة في الشرك بالله أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثرون الأسئلة أخوان، عسى الله يزيل عنا وعنهم الشبه. هل يوجد فرق بين قتال الروس وقتال الأمريكان على أرض أفغانستان المسلمة؟ الله المستعان. القتال إذا أصبح قتال من أجل الحكم وأصبح قتال عمية، وأصبح في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والأمثل من يوجد في أفغانستان هم الذين يعني يناصرهم من يعني من فارق الجماعة وخلع يده من الطاعة، هذا أمثلهم. وأصبح القتال قتال فتنة، فينبغي أن يتجنب العبد المسلم مثل هذا القتال. والجهاد لا ينحصر في القتال، الجهاد لا ينحصر في القتال، والجهاد بقدر ما يستطيع الإنسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأعظم ما يكون يبدأ به الإنسان هو أن يجاهد نفسه، فإذا انتصر على نفسه انتصر على الشيطان، وإذا انتصر على الشيطان انتصر على العدو الخارجي. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام مكث أكثر من 13 سنة والأصنام 360 صنم على الكعبة، لم يغيرها إلا بعد أن أذن الله له. فلابد من الفقه ولابد من العلم. على كل حال كل هذه أسئلة يعني ما شاء الله تكاتب من كل يعني، إذا كان عند الأخ مثل هالكلام هذا ما يصلح الحقيقة، ينبغي أن يقابلني أو يكون بيني وبينه حوار، ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ما حكم أن أدى عمره ثم دخل المدينة، فهل إذا عاد إلى مكة يرجع محرما؟ إذا أراد نعم من يحرم من أبيار علي، من أين يحرم من سافر في الطائرة من المدينة؟ إذا ركب الطائرة واستقلت يقول لبيك عمره، لأنه حينئذ يجاوز يحادي الميقات. هذه سبحان الله مسألة تكرار العمرة هذه ما تركونها. الجلوس في المساجد يذهب الخطايا، لا أدري إيش معنى الكلام، يعني الاعتكاف في العشر الأواخر هذا سنة، الله المستعان. وانتظار الصلاة بعد الصلاة أيضا من القربات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مات في شهر رمضان أو في أحد الحرمين الشريفين فهو شهيد؟ لا يا أخي، الأماكن لا تقدس أهلها، وكذلك الأزمنة لا تقدس من وجد فيها، إنما يقدس الرجل عمله. أي نعم، كذلك من دفن بالبقيع ليس دليلا على أنه يعني مرحوم أو في الجنة، هذه كلها اعتقادات لا دليل عليها، إنما الرجل مرهوم بعمله، إن كان عملا صالحا فهو صالح، وإن كان فاسدا فهو فاسد. يقول زوجته أخذ منها دم للفحص الطبي، إن شاء الله أنه ما يفسد الصوم إلا إذا كان، لكن الفحص الطبي الغالب أنه يكون قليل. هل يجوز جمع المغرب مع العشاء، جمع تقديم مع القصر؟ نعم، يمكن يكون برأس الأصبع أو شيء من هذا قبل أن يؤدي. هل يجوز جمع المغرب مع العشاء؟ جمع العشاء مع المغرب قبل تقديم إيش؟ جمع تقديم، نعم، جمع تقديم العشاء مع المغرب مع قبل أن يؤذن لصلاة العشاء، نعم، يعني بعد أذان المغرب إذا كان محتاجا للجمع، لأن الجمع رخصة، فإذا كان محتاج للجمع نعم يجمع العشاء مع المغرب، لأنه سيستمر في المسير وهو أرفق به. نسأل الله الفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم. عليكم السلام. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، الله يعافيك. نعم يا شيخ، السؤال يعني يقول هل الاتصال بالجوال على الأهل والزوجات وما يحصل فيه من الكلام الذي يدور بين الزوجين يأخذ حكم مقدمات الجماع التي نهي عنها في الاعتكاف؟ بعض الشباب إذا اتصل بزوجته يعني اشتهى، وربما خرج منه ما يخرج، فإذا وصل إلى هذا الحد نعم هذا ينافي الاعتكاف. الكلام يعني يكون في كلام معتاد ولا يعني يخطر بباله ما يحصل بين الزوج وزوجته حتى لا يؤثر على اعتكافه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعتمر عن والدي المريض مرضا غير مرجو برؤه؟